سورة هود مكية، والمعنى فأتوا بعشر صور مثله، أي من الفاتحة إلى هود، ومن الفتحة لهود كم صورة؟ عشرة. من الفاتحة إلى صورة هود عشر صور. فيقول فأتوا بعشر صور مثله، أي من الفاتحة إلى هود. فمن الفاتحة إلى هود عشر صور، مع أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة مدنيات نزلنا بعدها. شوف الاتفاق في الترتيب الايه؟ المصحفي. يقول فآيات هود مستقيمة، مستقيمة المعنى على ترتيب النزول. آية هود مستقيمة المعنى على ترتيب النزول ولا ترتيب المصحف؟ ترتيب النزول، لأن ده تحدي من الله للمشركين. فآية هود مستقيمة المعنى، مستقيمة المعنى على ترتيب النزول، باعتبار أن التحدي وقع على عشر صور من القرآن بصفة عامة ولم يحدد الله هذه الصور. وكذلك مستقيمة المعنى لآية هود على ترتيب المصحف الذي حدد العشر صور الايه؟ الأول من الفتحة إلى صورة هود. وقال تعالى في صورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال في صورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. جاء هذا النسق على ترتيب القتال داخل وخارج أرض الجزيرة العربية. فالذي في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، سورة البقرة، يراد به كفار الجزيرة الايه؟ العربية، لتكوين القاعدة الأولى للإسلام التي ينط بها نشر الدعوة خارج الجزيرة. فلما تكونت هذه القاعدة وجاء الأمر بعد ذلك في كلمة الأنفال، أمر الله هذه القاعدة أن تحارب كل من تصدى لدين الله جل وعلا، سواء كان هذا العدو داخل الجزيرة أو خارج الجزيرة. فجاء قول الله تعالى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، أي في داخل الجزيرة وخارج الجزيرة، لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وكذلك في معرض التحدي بالقرآن جاء في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالتحدي هنا بإيه؟ بصورة. فناسب الصورة أن يكون التحدي قليل، مش بالقوة اللي هتبقى بعد ذلك لعشر صور أو القرآن كله. فقال فادعوا شهداءكم، من تشهدونهم ومن يشهدون بأن هذا القرآن من عند غير الله، ادعوهم وأتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن الذي يتلوه محمد بن عبد الله. خلي بالك من الكلام الجميل ده. يبقى ناسب أن يقول الله فادعوا شهداءكم. فلما زاد التحدي وبلغ مبلغا كبيرا تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بعشر صور لما عجزوا. قال الله عز وجل أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. زاد حجم الايه؟ التحدي. ادعوا مش شهداءكم بقى وهات صورة، لا، من استطعتم وهاتوا عشر صور. فلما زاد التحدي لأنه يتحدى بالقرآن كله قال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على آياته إيه؟ بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح يا إخوانا؟ يبقى إذا نقدر نقول إنه لما كان التحدي بالقرآن كله تحدى الله الجن والإنس. فلما كان التحدي بعشر صور قل التحدي قل من استطعت، بلاش الجن والإنس ما تقدروش. فلما قل التحدي إلى أقل درجة قال شهداءكم، أي الذين يشهدون بكفر بأن هذا القرآن من عند محمد أو ليس من عند الله جل وعلا، ادعوا هؤلاء الذين يجعجعون ويشوشون ليأتوا بصورة واحدة على نسق القرآن الذي يتلوه محمد من عند الله جل وعلا.